صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز السفر من أجل تعلم اللغة الإنجليزية؟ لا، تعلم اللغة الإنجليزية لا يجوز إلا عند الضرورة، وهي موجودة، تعلمها هنا، فيه معلمون يدرسون اللغة الإنجليزية، موجودون في بلاد المسلمين. نعم.